بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة طيبة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة المؤمنون، خير ما نبدأ به هذا المقام الطيب المبارك هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، لا بد أيها الحبيب أن تسأل نفسك في هذه الدقائق أو في هذه اللحظة، هل أنت تعظم الله؟ هل كلنا نعظم الله سبحانه وعز وجل كما ينبغي أن يعظم؟ وهل نحن نقدر الله سبحانه وعز وجل حق قدره؟ ينبغي لكل مسلم صادق مؤمن بالله حقا وصدقا أن يسأل نفسه هذا السؤال، وينظر إلى تعظيم الله سبحانه عز وجل في قلبه. لأنك إن قلت أنا أعظم الله عز وجل، فإنما هو دليل على كونك مؤمنا. ولذلك أيها الأحبة، ماذا تعني عظمة الله عز وجل؟ حقيقة العظمة أيها الأحبة المؤمنون، هي أن تعلم بأن الله سبحانه عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومهما أراد عقلك العاجز المخلوق الضعيف أن يحيط بشيء من عظمة الله سبحانه عز وجل، لا يمكن لك أن تصل إلى شيء من توصيف عظمة الله عز وجل إلا بما أراده الله سبحانه عز وجل وأذن له. أن تعلم أن كل ما في هذا الوجود هو تحت سلطان الله سبحانه عز وجل، فلا قضاء إلا قضاءه، ولا حكم إلا حكمه، وكل الخلائق جميعا تحت سلطانه وقهره وقدرته. هذا هو الله سبحانه عز وجل، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولذلك ينبغي للمسلم أن يؤمن بعظمة الله سبحانه عز وجل، وأن الله عظيم فوق كل عظيم. ولذلك كان من الأسماء العظيمة هي اسم الله عز وجل العظيم، ومن صفاته العلى تقدس ربنا عز وجل وتعالى هي صفة العظمة. إذن فاسمه العظيم وصفته العظمة. جاء رجل أو حبر من أحبار يهود، كما أخبرنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا محمد صلى على رسول الله صلى الله على سيدنا رسول الله، إننا نجد في كتبنا أن الله عز وجل قد وضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والخلائق كلهم جميعا على إصبع. ثم قال: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ عليه قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. لذلك أيها الأحبة، عظمة الله سبحانه عز وجل لا يمكن أن يحيط بها وصف، مهما كان الوصف الذي في عقلك فهو عاجز عن إدراك عظمة الله سبحانه عز وجل. إذا أردت أن تعرف هذه العظمة أو شيئا من هذه العظمة، فلا بد أن تنظر إلى مخلوقات الله سبحانه عز وجل، وما خلق الله عز وجل في السماوات وفي الأرض، لأن الله سبحانه عز وجل أرشد المؤمنين إلى ضرورة التأمل في مخلوقات الله سبحانه عز وجل حتى يدركوا جانبا من هذه العظمة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كل شيء مخلوقات الله عز وجل فيها دليل على عظمة الله سبحانه عز وجل، ومخلوقات الله عز وجل من الإنس والجن والملائكة فيها أيضا جانب من عظمة الله سبحانه عز وجل التي لا يحيطها وصف. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يخبرنا فقط عن الملائكة، عن عظمة الله سبحانه عز وجل في خلق الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أذن لي أن أتحدث أو أحدثكم عن ملك من الملائكة من حملة العرش، ملك واحد فقط أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عنه. قال: ما بين شحنة أذنه إلى عاتقه، ما بين شحنة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ملك من الملائكة فقط من حملة العرش، المسيرة السير ما بين الشحمة شحمة الأذن إلى العاتق مسيرة 700 سنة. إذا وصلك هذا الوصف أيها الحبيب تصور كيف يكون حجم الملك الذي يحمل العرش، لأن الله سبحانه عز وجل أخبرنا عن العرش والكرسي في القرآن الكريم. فالسماوات هذا من عظمة الله سبحانه عز وجل، السماوات كلها السماوات 7 بالنسبة للكرسي كحلقة في فلا، السماوات 7 كلها مثل الحلقة المرمية في صحراء. تصور السماوات كلها بالنسبة للكرسي كحلقة في فلا، والعرش بالنسبة للكرسي كالفلا في عظمتها بالنسبة للحلقة. أين يظهر الكرسي في عرش الرحمن وهو قد استوى سبحانه وتعالى على عرش؟ هذا فقط أيها الأحبة الملائكة، الملائكة من عظمة أو دليل على عظمة الله سبحانه عز وجل، خلقهم فيه دليل على عظمته. الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيهم ملائكة من عظمة الله عز وجل ترتعد فرائصهم خيفة من الله عز وجل، فكلما قطرت دمعة من ملك، دمعة تسيل من ملك، يخلق الله عز وجل منها ملكا قائما يصلي. وهؤلاء الملائكة يرتعدون من مخافة الله عز وجل، والملائكة يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل ترتعد فرائصهم خوف من الله عز وجل، وكلما دمعت أو قطرت دمعة من ملك خلق الله عز وجل من الدمعة ملك يسجد أو قائم يصلي لله عز وجل. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم ملائكة منذ خلقهم الله عز وجل وهم ساجدون لا يرفعون رؤوسهم حتى يأذن الله عز وجل لهم يوم القيامة، وملائكة راكعون لا يرفعون من ركوعهم حتى يأذن الله عز وجل لهم يوم القيامة، وملائكة صفوف لا يخرجون من صفوفهم حتى يأذن الله عز وجل لهم يوم القيامة. فإذا تجلى الله عز وجل يوم القيامة ونظروا إليه هؤلاء الملائكة ماذا يقولون؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا من عظمة الله أيها الأحبة، صلوا على رسول الله، عظمة الله عز وجل لا يدركها وصف، ولذلك هذه العظمة تتجلى حتى يوم القيامة. نعم يوم القيامة كما أخبرنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال يوضع الميزان يوم القيامة، الله عز وجل يضع الميزان، قال فلو وزنت السماوات والأرض في كفة لوسعت، الكفة تسع السماوات والأرض كلها. الملائكة طبعا تتعجب يقولون يا رب لمن يزن هذا، لمن يزن هذا؟ فيقول الله عز وجل لمن أشاء من خلقي، فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال ثم يوضع الصراط له حد مثل حد الموسى، حد الموس، قال فيقولون يا رب من تجيز على هذا؟ فيقول الله عز وجل لهم من أشاء من خلقي. فيقولون له سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذه عظمة الله عز وجل أيها الأحباب، قلت التي لا يمكن أن يدركها وصف. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعك. ولما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك الأعلى أو سبح باسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. ولذلك نحن مأمورون في ركوعنا أن نعظم الله سبحانه عز وجل، ونحن كما قلت أعجز ما نكون عن إدراك شيء من عظمة الله سبحانه عز وجل. ولذلك أعظم آية ينبغي للمسلم أن يقرأها دائما يلتمس فيها عظمة الله عز وجل، أي آية أيها الأحبة؟ آية الكرسي، أعظم آية في القرآن الكريم، أعظم آية في القرآن الكريم، وفيها دلائل عظمة الله عز وجل لأنها اشتملت على دلائل العظمة. لذلك أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي، فيها ثماني جمل. نعم، ثماني جمل، وهذه الجمل الثماني فيها إثبات ونفي، إثبات لقوة الله وعظمته وقدرته وعلمه وإحاطته بكل شيء ووحدانيته، وفيها نفي عن كل النقائص والعيوب. لذلك عندما يقول الله لا إله إلا هو، بمعنى لا معبود بحق إلا الله، وكل ما دونه لا يستحق العبادة، لا تستطيع أن تعبد بشر، العبادة لله عز وجل فقط، لا معبود بحق إلا الله، وكل ما دونه شرك أيها الأحبة، عبادة غير الله شرك. الحي القيوم، الحي هو فيه إثبات لحياة باقية، حياة ذاتية لله سبحانه عز وجل لا يعتريها نقص ولا زوال ولا فناء، بخلاف حياة البشر. الحي هذا من أسماء الله الحسنى، إثبات الحياة لله عز وجل، الحياة الكاملة المطلقة، الحياة التي لا بداية لها ولا نهاية، لا يعتريها زوال ولا نقص ولا عيب. وحياة البشر أيها الأحبة حياة يعتريها النقص ويعتريها العيب، لأنها حياة موهوبة، حياة ثانية، حياة زائلة. ولذلك قال الحي القيوم، القيوم معناه القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره، وكل المخلوقات قائمة به، كل المخلوقات محتاجة إليه، فهو لا يحتاج إلى غيره وغيره يحتاج إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله غني عنا لا يحتاج إلينا، لا تنفعه عبادة العابد ولا شرك المشرك، الله غني عن المخلوقات جميعا والمخلوقات كلهم محتاجون إليه. ولذلك قال الحي القيوم، الحي القيوم أيها الأحبة من أسماء الله الحسنى. إذا تأملنا، وهذه فائدة أنقلها إليكم اذكروها جيدا، كل الأسماء والصفات لله عز وجل ترجع إلى هذين الاسمين، كل الأسماء والصفات، أسماء اسم الله عز وجل الحي ترجع إليه صفات الذات، صفات الذات، السمع، البصر، الحياة، القدرة، القوة، القوي، هذا يرجع إلى الحي، صفات الذات كلها ترجع إلى اسم الحي. والقيوم يتعلق بصفات الأفعال، فأفعاله عز وجل كلها ترجع إلى القيومية، فالرزق، الرزاق، الرزق، الخلق، الإحياء، الإماتة، كلها ترجع إلى هذا الاسم. إذن فكل أسماء الله عز وجل وصفاته العلى ترجع إلى هذين الاسمين، الحي القيوم. ولذلك لما ذكر أهل العلم هذين الاسمين، بعض أهل العلم قالوا إن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الحي القيوم. لماذا؟ لأن كل الأسماء والصفات راجعة إلى هذين الاسمين، صلوا على رسول الله. ولذلك أيها الأحبة ينبغي للمسلم أن يعظم الله سبحانه عز وجل، وعندما تعظم أو الطريق إلى تعظيم الله سبحانه عز وجل يمر أولاً بمعرفة أسمائه وصفاته. لابد أن تعلم أسماء الله عز وجل الحسنى وما تدل عليه هذه الأسماء، وما تدل على عليه صفات الله عز وجل، كما ذكرت قبل قليل الإحياء، الخلق، القدرة، القوة، الرزق، كل شيء بيد الله سبحانه عز وجل. ينبغي للمؤمن أن يعرف أسماء الله عز وجل، ولذلك قلت في بداية الدرس: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله دعانا إلى معرفة أسمائه الحسنى ومعرفة صفاته العلى. لماذا أيها الأحبة؟ لماذا؟ حتى نعظم الله حق التعظيم، حتى نقدره حق تقديره أو حق قدره. ثم الطريق الثاني أيها الأحبة إلى تعظيم الله سبحانه عز وجل هو التأمل في مخلوقات الله عز وجل. كما ذكرت، الله عز وجل دعاك إلى أن تتأمل وتنظر بعين البصيرة إلى كل ما خلق الله عز وجل على وجه هذه البسيطة، وفي السماوات وفي الأرض ومخلوقات الله عز وجل، حتى تزداد يقينا بعظمة الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كل شيء له فيه آية يدل على أنه واحد ويدل على أنه عظيم. فينبغي لك أن تتأمل في مخلوقات الله عز وجل وما خلق الله عز وجل. ثم الطريق الثالث أيها الأحبة إلى معرفة عظمة الله عز وجل هو قراءة القرآن، لكن قراءة تدبر وليس قراءة تغني. نحن كلنا نرجع إلى القرآن الكريم، والقرآن الكريم يأخذ منه الناس جميعا، العامي والمتعلم والمتخصص والمجتهد، كلهم يأخذون من القرآن الكريم ويرجعون إليه، كل على حسب علمه ومعرفته. ولذلك ينبغي لك أن تقرأ القرآن بتدبر، لا تقف على ظاهر النصوص، ولكن تأمل إلى ما وراء النصوص وما يريد الله عز وجل منك. عندما تقرأ القرآن أن تقرأه بتدبر، نعم، أن تقرأه بتدبر حتى تعلم عظمة الله سبحانه عز وجل من خلال كلامه، وألا تقدم كلام مخلوق على كلام الله عز وجل. لذلك من آثار عظمة الله أيها الأحبة، من آثار هذه العظمة أن يزداد القلب يمينا أو إيمانا وتعلقا بالله. كلما أدركت عظمة الله عز وجل كلما ازداد قلبك تعلقا بالله. من ثمار العظمة أيها الأحبة على المسلم أنه يرضى بقضاء الله، بل إن نفسه تصغر لما يدرك حقيقة عظمة الله، حتى نفسه التي بين جنبيه يستصغرها ويقل عمله في نظره، وحتى الدنيا عندما ينظر إليها بمنظار العظمة، عظمة الله سبحانه عز وجل، ينظر إليها بنظرة الحقارة والإزدراء. وأيضا من ثمار العظمة أن يزداد العبد ذكرا لله. لذلك إذا علمت عظمة الله سبحانه عز وجل أقبلت على ذكره، ذكر أسمائه وصفاته وذكره بكل ما يحب منك أن تذكره به حتى تتقرب إليه. ومن آثار العظمة أيها الأحبة أن تشكر الله سبحانه عز وجل على ما أعطاك من نعم، سوابغ النعم التي حباك الله عز وجل بها. إذا أدركت عظمة الله سبحانه عز وجل دعاك ذلك إلى أن تشكر الله سبحانه عز وجل على ما أعطاك. وأيضا من آثار العظمة أيها الأحبة كما أشرت ألا تقدم حكم أو كلام أو رأي مخلوق على حكم الله سبحانه عز وجل وعلى كلامه وعلى ما دعاك إليه. لذلك أيها الأحبة أنا فقط أردت أن أختم لكم بقصة تحوي هذه المعاني كلها. وهذه القصة أجمل ما فيها رواها، رويت في بعض كتب العلم ورواها العلامة الصفوري على نحو منها في كتابه نزهة المجالس. القصة هذه أيها الأحبة تدرك عندما تنظر فيها مليئا، وأنا تأثرت بها كثيرا، سر عظمة الله عز وجل، وأنك لا شيء أمام عظمة الله عز وجل. نبي الله صلى على رسول الله، نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنتم تعلمون بأنه قد أعطي من الملك ما لم يعطى أحد قبله ولا بعده. قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، صار كل شيء يأتمر بأمره بإذن الله عز وجل، الجن والإنس والطير والوحوش والريح والماء، كل شيء يأتمر بأمره، يفعل ما يشاء بإذن الله عز وجل، فقد سخر له كل المخلوقات. ولما رأى نفسه قد وصل إلى هذا المقام العظيم، هذا لم يكفر رغم ما أعطيه من ملك، ونعمة عظيمة، ملك لم يعطى لأحد بعده. لما وصل إلى هذا الحد ورأى كل المخلوقات قد سخرها الله عز وجل إليه صارت تأتمر بأمره، طلب يوما من الله عز وجل طلبا، قال: يا رب، أريد منك أن أضيف هذه المخلوقات يوما، هذه المخلوقات التي خلقتها أريد أن أضيفها، أكرمها ضيافة، لأنك إذا أحببت إنسانا تريد أن تضيفه وتكرمه. قال: يا رب، أريد أن أضيفها، أعملهم ضيافة، أدعوهم إلى وليمة. قال الله عز وجل: إنك لا تقدر. ثم دعا مرة ثانية ثم ثالثة، قال: يا رب، أدعوهم ساعة، أضيفهم ولو مرة ولو ساعة. فأجابه الله سبحانه عز وجل، قال: كم يكفيك من الوقت حتى تعد لهم الضيافة؟ قال: يا رب، أعطني مهلة شهر. يعني أنت عندما تريد فعلا الضيف العزيز يحتاج إلى وقت حتى تعد له ضيافة مرموقة تليق بمقامه. قال: يا رب، أعطني شهر. فأمر سليمان عليه السلام الجن والإنس والطير وكل ما تحت والريح والماء، كل شيء يأتمر بأمره أن يأتوا بكل طعام، لأن هناك الحيوانات من يأكل اللحم ولا يأكل الحشيش، وهناك ما تأكل الحشيش، وهناك ما تأكل الخضار. يعني أمرهم بجلب كل ما فوق الأرض، وهكذا أعد هذه الوليمة، صلوا على رسول الله، أعد هذه الوليمة في شهر. فلما أعد هذه الموائد، هذه السفرة أعدها، كانت هذه السفرة مسيرة شهرين طولها وعرضها شهرين، تصور. يعني سفرة طعام إذا مررت لكي تأتي تنظر إلى بداية أو نهاية تسير مسافة شهرين حتى تصل إلى النهاية. يعني تصور هذا الطعام الذي جلب يكفي، طبعا أنت في نظرك أنه يكفي أهل الأرض جميعا. ثم دعا الله عز وجل، قال: يا رب، أنا مستعد له، قد أعددت هذه الضيافة، فادعوا خلقك. الخلق أيها الأحبة كما جاء في بعض الآثار، قد ضعفها بعضهم قد قواها بعضهم، أن الله عز وجل خلق 1000 أمة، 600 في البحر و400 في البر. 600 أمة في البحر خلق الله عز وجل، و400 أمة في البر. فقال الله عز وجل: بمن تريد أن تبدأ؟ نبدأ بأهل البحر أم تريد أن تضيف أهل البحر أولا، أم تريد أن تضيف أهل البر؟ قال: يا رب، أضيف أهل البحر لأنهم غرباء، أضيف أهل البحر أولا. قال: فأمر الله عز وجل، قال: خرجت حوتة سمكة، أول من خرج من البحر، قال: خرجت سمكة. قال: ولما خرجت انحسر البحر، البحر رجع للروح لما هي خرجت، لأن عينها فقط، العين مثل الجبل، غير العين فقط، الحجم بتاعها مثل الجبل. فتصوروا هذا الأمر موجود أيها الأحبة، لأن الآن مخلوقات عجيبة خلق الله عز وجل. الحوت الأزرق هذا كما سمعتم به وزنه أكثر من 180 طن، القلب بتاعه فقط فيه 600 كيلوغرام، يضخ في وقت يسير 100 أو 10 أطنان من الدم، يعني خلق عظيم جدا. فالله عز وجل أذن للحوت الأول، فلما خرج الحوت الأول انحسر البحر، البحر رجع للخلف، يعني من شدة ضخامة هذا الحوت. قال: ثم التقم هذا الحوت الطعام، هذه السفرة، قال: فالتقمها كلها في لقمة واحدة. كل هذه السفرة التي أعدها النبي سليمان مع جنوده في الأرض كانت فقط لقمة. قال: ثم نظرت السمكة بعينها إلى سليمان وكأنها لم يعجبها، غضبت، قالت: ورها الطعام، يعني هذا الطعام مش طعام، هذا يعني هذا العمل الذي امتد شهرا ومسيرته شهران وعرضه شهران لم يكن إلا لقمة واحدة فقط بالنسبة لهذه السمكة. قال: ثم خرجت السمكة الثانية التي بعدها فإذا هي أضخم من الأولى، الأولى هذه لم تأكل، والتي خرجت بعدها تريد أن تأكل، فأرادت أن تأكل الأولى لأنها لم تجد ما تأكل. ولذلك لما رأى النبي سليمان هذا المشهد العجيب الذي تعجب من عظمة الله عز وجل، خر ساجدا لله عز وجل، قال: يا رب، يكفي، أنا لا أقدر، مستحيل. إذا كان هذه ليس سمكة فقط، لم تستطع إطعامها الله عز وجل، فيقول له: فكيف ببقية المخلوقات كيف تأكل؟ ولذلك إذا تأملت هذه القصة مليا وتنظر ماذا خلق الله عز وجل، كيف تعيش هذه المخلوقات وكيف يرزقها الله عز وجل وكيف يطعمها، والله لا أمر عجب عجب. هذا فقط شيء يسير من عظمة الله سبحانه عز وجل. لذلك نسأل الله سبحانه عز وجل وندعوه أن يجعلني وإياكم ممن يستشعر عظمة الله عز وجل في نفسه فيعمل بها ويلهمه الله عز وجل الرشد والصواب. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، فرج كروبنا، أصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا، اهدنا لما تحب وترضى، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا جبار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. كاين واحد الوالدة توفات، صلينا عليها هنا في المسجد، من مصليات المسجد الدائمات الحضور، مرأة صالحة نشهد لها بالصلاح، الله شهيد على ذلك. زوجة الحاج عبادة كنت كل جمعة ندعي لها بالشفاء، توفاها الله عز وجل، فندعو الله عز وجل أن يرحمها. اللهم إن كانت محسنة فازد بإحسانها، إن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وزوجا خيرا من زوجها، وجيرانا خيرا من جيرانها.